بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 34 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ولازلنا في الحديث عن مشاهد يوم القيامة، وبمشيئة الله سنختم في هذا الدرس المشهد الأخير من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد الجنة والنار. تفضل يا عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. قبلها والجنة والنار. قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم، هات الكتاب بس. طبعا المقطع الذي قبل هذا المقطع وهو قول المصنف رحمه الله: ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، إلى قوله: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. هذا سبق الحديث عنه حينما تحدثنا عن مشهد الشفاعة في دروس مضت، وهو يعني حين قول المؤلف يقول: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن جمعنا هذا المقطع مع هذا المقطع، وتكلمنا عن مسائل الشفاعة في درس سابق. طيب، هذا المقطع من كلام المصنف وهو الحديث عن الجنة والنار وما يتعلق بهما، فيه الحديث عن المشهد كم؟ هذا المشهد كم؟ العاشر والتاسع. طيب، المشهد العاشر، ها كذا. طيب، المهم أنه آخر المشاهد التي سنتحدث عنها، ألا وهو مشهد الجنة والنار. وسيكون الحديث عن الجنة والنار عبر المسائل التالية: المسألة الأولى تعريف الجنة والنار، تعريف الجنة والنار. الجنة في لغة العرب تطلق على البستان الكثير الأشجار، تطلق على البستان الكثير الأشجار. وفي النصوص الشرعية هي الدار التي أعدها الله، هي الدار التي أعدها الله في الآخرة لأوليائه وأهل طاعته، هي الدار التي أعدها الله في الآخرة لأوليائه وأهل طاعته، وهي النعيم الذي ينعم فيه أولياءه، وهي النعيم الذي ينعم فيه أولياءه. والنار هي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين به والمنافقين المتمردين على شرعه، وهي عذابه الذي يعذب به أعداءه. أعيد: النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به والمنافقين المتمردين على شرعه المكذبين برسله، وهي عذابه التي يعذب فيها أعداءه. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الجنة والنار، المسألة الأولى في تعريف الجنة والنار. المسألة الثانية: عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله خلقهما قبل أن يخلق الخلق، خلقهما قبل أن يخلق الخلق، ولكننا لا نعلم متى خلقها الله تعالى. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان خلقهما الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، وأنهما أيضا لا يفنيان ولا يبيدان، لا يفنيان ولا يبيدان أبدا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الأدلة على هذا المعتقد، فالأدلة أولا سنأخذ الأدلة في المسألة الثالثة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. فأولا الأدلة من القرآن، والأدلة من القرآن جاءت كثيرة على أن الجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان، ومنها قول الله تعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، في سورة الأولى في سورة آل عمران، والثانية سورة الحديد، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. واضح. وقال عن النار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، فاتقوا النار التي أعدت التي وقودها الناس والحجارة، في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. فهذه وجه الدلالة من هذه الآيات الثلاث، الشاهد منها قوله أعدت للكافرين. ومعنى أعدت أنها معدة وهيئت وقد فرغ من إعدادها، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنهما موجودتان الآن وقد فرغ من إعدادها. وأيضا قد يدخل في هذا قول الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا عن النار دل على أنها موجودة الآن، على أن النار موجودة الآن. واضح؟ طيب. سيأتي معنا الأدلة من السنة، نحن نتكلم عن الأدلة من القرآن. طيب. وقال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجه الدلالة أن الله أخبر عن وجود جنة المأوى حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فأخبر أنها أن هذه الجنة التي وعد بها عباده المتقين أنها موجودة الآن، أنها موجودة الآن. وأنها فين؟ أين هي؟ قال: أنها عند سدرة المنتهى، فوق السماوات، فوق السماوات. طيب. فالله جل وعلا أخبر بذلك فقال عندها، فعند هنا ظرف ماذا؟ ظرف مكان، فهي إذن فوق السماوات السبع، ظرف مكان. قال: عندها جنة المأوى، يقصد فوق السماوات السبع في المكان العالي. طيب. إذن هذه الأدلة، هذه أبرز الأدلة في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. تمام. ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة دل على ذلك عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أو حينما عرج به ووصل إلى سدرة المنتهى رأى عندها جنة المأوى، رأى عندها جنة المأوى، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأسراء، وفي آخره قال: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وتنقل فيها، فدل على أنها موجودة الآن، فدل على أنها موجودة الآن. أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فدل ذلك على وجود الجنة والنار، لأنهما تعرضان على الميت إن كان كافرا أو مؤمنا. طيب، الحديث الثالث وأيضا هو في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، فيأتيه من روحها وطيبها. وفي أهل النار: كذب عبدي فأفرشوه من النار فيأتيه من حرها وسمومها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت الحديث، ثم ذكرت الحديث الطويل، وفيه: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدتم. رأيت في مقامي هذا، هذا هو الشاهد من الحديث، قرأت يأتي بعده الشاهد عفوا، قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم، يعني أتقدم، قال: آخذ قطفا من الجنة. قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، حين رأيتموني تأخرت. فدل على وجودهما، فدل على وجود الجنة والنار. طيب، فهي إذن مخلوقة موجودة الآن. أيضا من الأدلة حديث كعب بن مالك في الموطأ وكذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله له إلى يوم القيامة دل على أنها موجودة الآن. طيب، ومن أقوى الأدلة وأصرحها وأكثرها دلالة على وجود الجنة الآن ما رواه الإمام أحمد وغيره، هو عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار قال أرسل جبريل للجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، اذهب فانظر إليها وانظر إلى ما أعددته لأهلها فيها. قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعده لأهلها فيها فرجع فقال: وعزتك أو عزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار فقال انظر اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فيها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. انتهى الحديث. فهذا الحديث صريح في أن الله جل وعلا خلقها وأوجدها ثم أرسل جبريل عليه السلام فنظر فوجد ما في الجنة وما حف بها ووجد النار وما حف بها. وهذا نظائره في السنة كثيرة. وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى بابا قال باب ما جاء في وصف الجنة وأنها مخلوقة ثم ساق بعد ذلك عددا من الأحاديث التي تدل على أنها مخلوقة. وذكر من الأحاديث أن الميت عندما يوضع في قبره يرى مقعده من الجنة ومن النار. وذكر أيضا من الأحاديث اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار وحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقصر عمر بن الخطاب في الجنة حينما دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام بن حجر رحمه الله تعالى أن أصرح ما ورد في ذلك كما قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره حينما خلق الله الجنة ثم قال اذهب فانظر إليها إلى آخر الحديث. هذه اختلف فيها العلم هل الجنة التي عدت للمتقين ولا الجنة التي عدت لآدم عليه السلام. هذه محل خلاف بين أهل العلم. أحسنت. طيب ثالثا دليل الإجماع. الآن ذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة على أن الجنة الآن والنار موجودتان مخلوقتان. دليل الإجماع. حكى الإجماع على ذلك على وجود الجنة والنار الآن غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى فقال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل على ذلك أهل السنة. ونقل الإجماع أيضا أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى فقال ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان. وكذلك نقل الإجماع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم فقال الجنة والنار موجودتان الآن. ثم ساق ثم ذكر بعدها كلاما ثم قال وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة إذن هذه الأدلة الثلاثة القرآن والسنة والإجماع على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. واضح؟ طيب المسألة الرابعة الطوائف المخالفة في وجود الجنة والنار. خالف في ذلك المعتزلة ومن وافقهم من القدرية وقالوا بأن الجنة والنار غير مخلوقة الآن وأن الله ينشئها فيما بعد. واستدلوا على ذلك بخمسة أدلة من الكتاب والسنة والعقل أيضا. فدليلهم الأول قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ها ما هو وجه الدلالة عندهم في هذه الآية؟ وجه الدلالة عندهم قالوا أنها تسأل الله جل وعلا أن يبني لها بيتا في الجنة فهو غير مبني وغير معد إلى الآن ركزوا معي هذا وجه الدلالة عندهم هم ليس عندنا نحن عند المعتزلة ومن وافق. قالوا قولها رب ابني عندك بيتا في الجنة يدل على أنه غير مبني وغير معد وغير موجود الآن. واضح؟ سيأتي الرد عليه. طيب الدليل الثاني الذي استدلوا به ما رواه ابن مسعود في الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله عن الصحابي الجليل ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما رواه استدلوا بالحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده وهذا أيضا الحديث عند الإمام الترمذي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وجه الدلالة عندهم من هذين الحديثين الحديث الأول أن الجنة قيعان تمام وأن غراسها يعني قيعان ليس مزروع فيها شيء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. الحديث الثاني من قال سبحان الله وبحمده غرست نخلة في الجنة. وجه الدلالة من هذا قالوا أنه لو كانت الجنة مخلوقة لم تكن قيعان ولم يكن لهذا الغرس معنى. قالوا لو كانت الجنة مخلوقة الآن لم تكن قيعان يعني كانت جنة ومليئة بالأشجار والبساتين. قال ولم يكن لهذا الغرس معنى ولم يكن لهذا الغرس معنى. وسيأتي الرد على هذا الدليل. الدليل الرابع وهو دليل عقلي عندهم قالوا خلق الجنة والنار عفوا قالوا الله خلق الجنة والنار قبل الجزاء خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قالوا خلقها الآن قبل الجزاء وقبل الحساب عبث. قال فإنهما يصيران معطلتين مددا متطاولة ليس فيها سكانها. أعيد قالوا إن خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث ينزه الله عنه. قالوا فإنهما لو كانت يعني موجودة الآن ومخلوقة فستصبح ماذا معطلتين زمنا طويلا ليس فيها من يسكنها لا سكانها الجنة ولا سكان النار. قالوا ومن المعلوم هذا انظر القياس كيف يقيسون الله على خلقه والعياذ بالله. قالوا من المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها الألوان والأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها مدة طويلة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة ولوجد العقلاء للاعتراض عليه سبيلا. أعيد ملخص هذا الدليل يقولون أن وجود الجنة وخلقها الآن يعتبر عبث لأنه سيكون وجود قبل الجزاء وقبل الحساب وقبل محاسبة الخلق ولو وجدت الآن لكانت تبقى مدة طويلة وقرونا وأزمنة طويلة معطلة من سكانها. ولو كان كذلك قالوا يعتبر هذا واقع في غير الحكمة أنه يعني عمل غير مسؤول كما يقولون ويؤدي ذلك لاعتراض العقلاء على هذا الأمر. واضح؟ سيأتي الجواب على هذا الدليل. الدليل الخامس والأخير وضح دليلهم؟ وضح السيف؟ طيب الدليل الخامس والأخير قالوا وهو دليل آخر دليلتهم قالوا لو كانت مخلوقة الآن للحقها الفناء يوم القيامة. لو كانت مخلوقة الآن يقول لو هي مخلوقة الآن وموجودة للحقها الفناء يوم القيامة لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا يلزم منه موت كل من فيها يلزم منه موت كل من فيها. طيب أعيد دليل خامس تمام. طيب إذن هذه الأدلة الخمسة التي استدل بها المعتزلة وغيرهم أو هي أبرز أدلتهم. طيب الآن نقض مذهب المعتزلة ومن وافقهم ومناقشة أدلتهم نقض مذهبهم ومناقشة أدلتهم. نقول لا شك أن هذا القول باطل بأن الجنة والنار الآن غير مخلوقة وغير موجودة. هذا القول قول باطل. ونقول هذا الاستدلال هذه الأدلة التي ذكروها تدل على سوء فهم منهم وهي أدلة أو عفوا الاستدلال بها غير مستقيم. وبيان ذلك على النحو التالي: أولا الرد على دليلهم الأول والثاني والثالث. دليلهم أول هو قول امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، والثاني إن الجنة قيعان، والثالث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فقول الرد على هذه الأدلة الثلاثة أن هذه الأدلة الثلاثة إنما تدل فقط على أمر واحد، وهو أن الله لم يكمل خلق النعيم العظيم المعد لأهل الجنة. الله خلق الجنة وخلق فيها نعيما، ولكن الله جل وعلا لم يكمل خلق النعيم العظيم المعد لأهل الجنة، وأن الله تعالى لا يزال يخلق فيها نعيما بعد نعيم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. أعيد الرد على الدليل الأول والدليل الثاني. هم يقولون كونها قيعان وكونها تطلب أن يبني لها بيت وكونها أن أغرز في الجنة يدل على أنها لم توجد الجنة بحت، لم توجد، واضح؟ فنحن نقول هذه الأدلة التي استدللتم بها الأدلة الثلاث إنما تدل على أمر واحد فقط، وهو أن الله تعالى لم يكمل خلق النعيم العظيم المعد إلى أهل الجنة، وأن الله لا يزال يخلق فيها نعيما بعد نعيم إلى ما شاء الله جل وعلا، واضح؟ تمام؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في تقرير هذا الأمر رحمه الله تعالى قال: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور، يعني إن أردتم تقولون إنها الآن ما هي موجودة مثل النفخ في الصور، لم يوجد الآن، إذا أردتم تجعلوها مثل النفخ في الصور ومثل قيام الناس من القبور غير موجود الآن لأنه سيحدث في المستقبل، قال فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، أدلة صريحة في أنها موجودة التي ذكرناها. قال: وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، يعني لم يكتمل الخلق بعد، قال: وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر، إنما تدل على ذلك. واضح؟ واضح النص هذا؟ ولا عيد؟ واضح يا زياد؟ واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله، ذكره في شرح على الطحاوي. طيب، إذن هذا الرد على الدليل الأول والثاني والثالث، تمام؟ إنه تدل فقط على أن النعيم لم يكتمل، وأن الله لا يزال يخلق نعيما فيها حتى بعد ما يدخلها أهل الجنة. واضح؟ الرد على الدليل الرابع، ودليلهم الرابع اللي هو الدليل العقلي، قالوا لو كان خلقها الآن قبل الجزاء وقبل الحساب أكان عبثا، وأنها تصبح معطلة ليس أحد فيها ساكن، وهذا ينافي الحكمة يعني، واضح؟ فنقول هذا دليلهم مبني على ماذا؟ مبني على أصلهم الفاسد الذي وضعوه، وأن الله ينبغي له أن يفعل كذا، يقول أن الله ينبغي له أن يفعل الأصلح، وهذه مسألة لا أريد أن ندخل فيها، وهي مسألة متعلقة بمسائل القدر، اللي هي فعل الأصلح، فعل الأصلح وقول المعتزلة فيه وقول الأشاعر وقول أهل السنة فيه. هذه مسألة سنأخذها إن شاء الله في متن آخر. فهناك عدد من المسائل المتعلقة بمسألة القدر كانت سبب في انحراف القدرية والجبرية أيضا، ربما 6 أو 7 مسائل، اللي منها التحسين والتقبيح والاستطاعة وتكليف ما لا يطاق وعدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والاستطاعة وغير ذلك من المسائل، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في متن آخر. فلديهم أصلهم أن الله ينبغي له أن يفعل الأصلح ولا ينبغي له أن يفعل كذا وكذا، وقاص الله تعالى سبحانه وتعالى على خلقه والعياذ بالله. نقول أن الحكمة في الرد عليهم، نقول أن الحكمة في خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة ظاهرة جلية لمن وفقه الله. أعيد، أولا نعرف أصل انحراف، نحن نعلم أصل انحرافهم في هذا الدليل الذي استدلوا به، قالوا حين عبث وأنه تبقى معطلة، أن هذا الأصل الانحراف أن هذا الدليل وهذا الانحراف الذي وقعوا فيه بناء على الأصل الذي أصلوا، وأنه ينبغي على الله أن يفعل الأصلح ولا يفعل كذا وكذا، واضح؟ فنقول نحن في الرد على هذا الدليل اللي هو الدليل الرابع، نقول أن الحكمة في خلق الجنة والنار أنها واضحة جلية لمن وفقه الله تعالى. فالمكلف عندما يعلم أن هناك دار جزاء ودار نعيم ودار كرامة أعدت للمؤمنين بالله جل وعلا، فإنها ويعلم ما فيها من النعيم العظيم ويعلم أنه سيخلد فيها، وما ورد فيها من أحاديث ومن أدلة تدل على أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نحن فيها من النعيم ما يبهر العقول ويأسر القلوب. إذا علم العبد وأيقن وآمن بذلك فإن ذلك يحمله على ماذا؟ يسعى لأن يكون من أهلها، يسعى لأن يكون من أهل الجنة. وكذلك حينما يعلم أن هناك دار عقاب ودار عذاب، وأن من يدخل هذه الدار فإنه سيعذب عذابا لا يخطر له ببال حتى ولو مكث فيها لحظة واحدة، لو مكث فيها لحظة واحدة فإن ذلك سيحمله على الهروب من هذه الدار، وأنه يسعى في فكاك نفسه والنجاة من دخول هذه النار، فيتزود بالأعمال الصالحات ويجتنب المنكرات ويجتنب معصية الله جل وعلا. ولو كانت غير موجودة الآن، ولو كانت النار والجنة غير موجودة الآن، فإن تأثيرها على النفوس رغبة ورهبة سيكون أقل، سيكون أقل من لما حينما يعلم أنها موجودة. واضح؟ طيب، ومع ذلك قولهم أنها تبقى معطلة، قولهم أنها تبقى معطلة، أن الله جل وعلا لم يعطلها تماما، فالنار فيها خزنة النار، فيها خزنة النار وملائكة النار، وكذلك الجنة فيها ملائكة النار وخزنة الجنة، فالله وفيها أيضا الجنة فيها أرواح المؤمنين، أرواح الشهداء جعلنا الله وإياكم منهم، أنها معلقة في قناديل عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو سقف الجنة، فهو سقف الجنة، فهي ليست معطلة تماما، ليست معطلة تماما. إذن هذا الرد على الدليل الرابع، بقي واضح الدليل، الرد على الدليل الرابع، أتمنى إذا ما هو واضح أعيد، ما في مشكلة، واضح؟ طيب، فملخص أن الحكمة من خلق الجنة والنار الآن أنها تحفز المؤمن على العمل حتى يصبح من أهل الجنة، وتحفز أيضا المؤمن على أن يسعى، العبد على أن يسعى في فكاك نفسه واستنقاذها من النار. واضح؟ والقول بأنها معطلة هذا قول غير صحيح، غير صحيح. طيب، ثالثا وأخيرا الرد على دليلهم الخامس، الرد على دليلهم الخامس، ودليلهم الخامس قالوا لو كانت موجودة الآن لا كانت تفنى ويفنى من فيها، لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه. فنقول إن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجود الجنة والنار الآن استدلال خاطئ، الاستدلال بهذه الآية استدلال خاطئ، لأن المراد بالآية أن كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك فإنه سيهلك، كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك فإنه سيهلك، والجنة والنار خلقهم الله لماذا؟ للبقاء، للبقاء لا للفناء. وكذلك العرش الذي هو سقف الجنة، فالله جل وعلا حينما قال كل شيء هالك إلا وجهه يقصد بذلك مما كتب الله عليه الهلاك، ولكن هناك أشياء أخرى لم يكتب الله عليها الهلاك ولا الفناء، ومنها الجنة والنار والعرش الذي هو سقف سقف الجنة. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة، ها؟ عيد الخامس، الدليل معروف دليلهم، دليلهم هم استدلوا قالوا لو كانت الجنة والنار الآن موجودتان لكانت تفنيان، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يوم القيامة، لو كانت موجودة الآن ما يخلقها الله يوم القيامة فإنها ستفنى يوم القيامة، لأن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني يوم القيامة. واضح؟ فنحن نقول إن المراد بهذه الآية ليس هذا، وإنما المراد بهذه الآية كل شيء يهلك ويفنى مما كتب الله عليه الهلاك والفناء يوم القيامة، ولكن هناك أشياء لم يكتب الله عليها الهلاك وإنما كتب لها البقاء والأبدية، ومنها الجنة والنار. طيب، المسألة الخامسة، المسألة الرابعة في ذكر الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في وجود الجنة والنار. طيب، المسألة الخامسة الأدلة، ذكرنا الآن الأدلة على وجود الجنة والنار من الكتاب والسنة والإجماع، ذكرنا الطوائف المخالفة والرد عليهم، الآن سنذكر في المسألة الخامسة الأدلة على بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، تكلم أنها موجودة لكن على بقائها وعدم فنائها في المستقبل، أنها تبقى إلى أبد الأبدين. واضح؟ نحن قلنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. طيب، نريد أن نذكر الأدلة على أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة عدها الله لعباده المؤمنين، وأنها جنة عرضها السماوات والأرض، وأنهم ينعمون فيها، ينعمون فيها، وأنهم يخلدون فيها لا يموتون، يخلدون فيها لا يموتون أبدا الأبدين. الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك متنوعة، وسنذكر ثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول من الأدلة، الأدلة التي أخبر الله بها، الأدلة التي أخبر الله فيها بأن أهل الجنة خالدون فيها خلودا مؤبدا، الأدلة التي أخبر الله فيها بأن أهل الجنة خالدون فيها خلودا مؤبدا. وهذا النوع من الأدلة يدخل تحته عدد من النصوص الشرعية، سواء من القرآن أو من السنة. ومن ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال خالدين فيها أبدا، فدل على أنها، على أن الجنة، على أن الجنة ماذا؟ لا تفنى، وأنها تبقى ولا تبيد. طيب، أيوة، الآن الأدلة على أن الجنة باقية، الآن نتكلم على أن الأدلة على أن الجنة باقية، هذا الكلام على أن الجنة باقية. طيب، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. سورة التغابن، ذلك الفوز العظيم. فقوله خالدين فيها أبدا دل على أن الجنة تبقى أبدا الآبدين، واضح؟ الدليل الثالث: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورة النساء، تمام؟ فقول الله جل وعلا خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا دل على أن الجنة تبقى ولا تبيد. الدليل الرابع: أن الله جل وعلا وصف أهل الجنة بعدم الخروج منها، بعدم الخروج منها، فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. فدل على أن الجنة باقية، وأن أهل الجنة ينعمون فيها أبدا الآبدين. طيب، الحديث الدليل الخامس هو من السنة، وهو آخر الأدلة سنذكره. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة، يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أيضا ينادي أهل النار: يا أهل النار، أولا ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فينظرون إليه، هذا سيأتي معنا في المسألة الأخيرة في هذا الدرس، فينظرون إلى الموت، أنه يقلب. الموت أمر غير محسوس لنا، وأمر وجودي، أمر موجود، لكنه أمر معنوي غير محسوس بالرؤية البصرية، غير محسوس بالرؤية البصرية، واضح؟ ولكنه أمر وجودي لا ننكره كما ينكره الفلاسفة، كما ينكره الفلاسفة. فيقلب إلى جسم يوم القيامة فينظرون إليه، ينظر إليه، هكذا جاء في الحديث، ينظر إليه. فينادى أيضا أهل النار، فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فينظرون إليه، فينادي منادي، قال: يا أهل الجنة، فيأمر بالموت ويذبح بين الجنة والنار، فيقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فدل هذا على أن الجنة لا تفنى، وفيه دليل أيضا على أن النار لا تفنى، كما سنستدل بهذا الحديث في موطنه. فهذا فيه قال خلود فلا موت، يدل على أن أهل الجنة يبقون فيها أبدا الآبدين. طيب، هذا النوع الأول من الأدلة، قلنا الأدلة التي أخبر الله فيها بأن أهل الجنة خالدون فيها خلودا أبديا. الآن نحن نتكلم، قسمنا الأدلة، نتكلم عن الأدلة على بقاء النار وبقاء الجنة وأبديتها، بقاء الجنة وأبديتها. هذا محل إجماع بين أهل السنة كما سيأتي معنا. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة التي فيها وصف نعيم أهل الجنة بعدم الانقطاع. النوع الثاني من الأدلة وصف نعيم أهل الجنة بعدم الانقطاع، وصف نعيم أهل الجنة بعدم الانقطاع، ويدخل تحت هذا النوع عدد من الأدلة، ولكننا سنذكر دليلين منها، سنذكر دليل نصين منها. يدخل تحت هذا النوع قلنا عدد من النصوص، عدد من النصوص، يدخل تحت هذا النوع الثاني عدد من النصوص الشرعية، سنذكر نصين. الأول قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مجذوذ. هذا في وصف نعيمهم بعدم الانقطاع، غير مجذوذ يعني غير منقطع، غير قوله غير مجذوذ يعني غير منقطع، يعني نعيما غير منقطع. النص الثاني قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فقوله لا مقطوعة يعني أنها تبقى أبد الآبدين لا تنقطع، واضح؟ واضح وجه الدلالة؟ عيد: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه الآية في وصف نعيم من أهل الجنة، فقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة هذا نفي، نفي على أنها لا تنقطع وأنها مستمرة أبد الآبدين، فدل على بقاء بقاء النعيم وبالتالي بقاء الجنة. طيب، إذن هذا النوع الثاني من الأدلة، واضح يا ماجد؟ النوع الثالث من الأدلة الإجماع، دليل الإجماع، دليل الإجماع على أن الجنة باقية لا تفنى ولا تبيد. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل، فقال: الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية. ثم قال بعد ذلك، ذكر كلاما ثم قال: كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام، كل هذا إجماع من جميع، عفوا هذا مو في الفصل، هذا في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده. قال: كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام، ومن خرج عنه خرج عن الإسلام، ومن خرج عنه خرج عن الإسلام. وقال في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال: اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها، اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم ابن صفوان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكى الإجماع أيضا الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله، قال: ويشهد أهل السنة، ويشهد أهل السنة في كتاب عقيدة أهل السلف، عقيدة أصحاب الحديث، قال: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار، ها صابوني، ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. وحكى الإجماع أيضا الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله، وقد نقل ذلك عنهما الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا عددا من العقائد، ثم بعد ذلك قالوا: الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، لا يفنيان أبدا. وحكى أيضا الإجماع على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في بيان تلبيس الجهمية. طيب، إذن هذا الدليل أو هذا النوع الثالث من الأدلة على أن الجنة باقية لا تفنى ولا تبيد. ذكرنا الأدلة من القرآن، عفوا ذكرنا الأدلة من النصوص الشرعية، وذكرنا نوعين من الأدلة، كل نوع يندرج تحته عدد من النصوص، ثم ختمنا بدليل الإجماع. الآن ثانيا سنذكر الأدلة على أن النار لا تفنى ولا تبيد، الأدلة على أن النار لا تفنى ولا تبيد. دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. فالأدلة من القرآن على أنها باقية لا تبيد، كم دليل؟ ها؟ من القرآن كم دليل؟ غير صحيح. البعض يذكر أنها ثلاث أدلة من القرآن، وهي أكثر من ثلاث أدلة. كل ما ورد في حق أهل النار أنهم خالدين فيها أبدا يدل على أنها، يدل على أن النار باقية، طيب، ومن ذلك قول الله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في سورة النساء، أولئك أصحاب النار هم فيها عن الكفار خالدون، وقال يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا الثلاثة اللي فيها بالتعبيد، الثلاثة اللي فيها بالتعبيد. صحيح أن خالدين فيها أنها تدل على الخلود الأبدي في الكفار، أن اللي جاءت في الكفار تدل على الخلود الأبدي، ولكن تقيدها بالتعبيد هذا زيادة تأكيد. وأيضا قول الله تبارك وتعالى أولئك حبطت عن الكفار، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى فادخلوا أبواب جهنم عن الكفار خالدين فيها، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها أن أهل النار خالدون فيها. وكل النصوص والنصوص التي جاء فيها التقييد بالتابيت هي ثلاثة آيات. طيب، ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة سنذكر حديثين. الحديث الأول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث رحمهم الله، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول مؤذن بينهم، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه، كل خالد فيما هو فيه. عيد الحديث، يا أهل الجنة لا موت بعد أن يدخلون الجنة، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وفي رواية أيضا عند البخاري ومسلم فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. الحديث الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يجاء بالموت على صورة كبش أبلح يوم القيامة، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة، فيشرئبون ويطلعون مشفقين، ويقول يا أهل النار، فيطلعون أيضا ويشربون فرحين، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول كل منهم نعم هذا هو الموت، فينظرون إليه، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة، فيذبح الموت بين الجنة والنار، وينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الشاهد قوله يا أهل النار خلود فلا موت، فهذا دل على ماذا؟ دل على أبدية النار، لأن أهل الكفار سيبقون خالدين في النار، والحديث متفق عليه. ثالثا، إذن هذا الدليل الثاني من السنة. ثالثا الدليل من الإجماع، فأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن النار مخلوقة، وأن الله أعدها للكافرين والمنافقين، وأنهم سيبقون فيها خالدين أبدا، وأنها لا تفنى ولا ينقطع عذابها ولا يخرج أهلها منها، وهم الكفار والمنافقون، أنهم لا يخرجون منها. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية. سيأتي معنا هل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار ولا ما يقول بفناء النار. شوف هذا نص صريح شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ومثله في بيان تلبيس الجهمية، قال وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش، ولم يقل لفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهمي ابن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظان الإمامان الحافظان الرازيان أبو حاتم في الفتاوى في مجلد 18 صفحة 307، ومثله في بيان تلبيس الجهمية المجلد الأول صفحة 581. طيب، قال الإمام الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله، قال: أدركنا العلماء في جميع المصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا جملة من العقائد كما ذكرت لكم، فقالوا: ومنها الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، هكذا. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، قال ذكر قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها، شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منها دخل في جملة من عبناه وذكرناه، وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. فذكر جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، ثم قال: وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها خالدون أو مخلدون خالدون، وأهلها فيها مخلدون خالدون. ونقل أيضا هذا الإجماع أبو عثمان الصابوني والإمام بن حزم وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل من أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، كلهم حكوا هؤلاء الإجماع على أن النار تبقى ولا تفنى ولا تبيد. حكوا الإجماع من؟ قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، وكذلك الإمام بن بطة العكبري وابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله أجمعين. طيب، إلا داخل فيها الأدلة، كل الأدلة التي فيها استمرار عذاب الكافرين تدل بالضرورة وباللزوم على أن النار تبقى ولا تبيد، تبقى ولا تبيد. طيب، هذه المسألة الخامسة في ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع على أن النار تبقى ولا تبيد، واضح؟ طيب، المسألة السادسة: نسبة القول بفناء النار لبعض الصحابة رضي الله عنهم ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. المسألة السادسة: نسبة القول بفناء النار لبعض الصحابة رضي الله عنهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله. فقد نسب القول بفناء النار إلى عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي هريرة وأيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، ونسب كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وعند التحقيق نجد أن هذه النسبة خاطئة، وأنهم لا يقولون بفناء النار، سواء ما ذكر من الصحابة أو ما ذكر من الشيخين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهم لا يقولون بفناء النار. ومما يدل على ذلك أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرنا قبل قليل نقل الإجماع على القول بأبدية النار والجنة في غير ما موطن من مصنفاته رحمه الله تعالى، ومن ذلك النص الذي ذكرناه قبل قليل في مجموع الفتاوى وكذلك في بيان تلبيس الجهمية، وذكر أيضا الإجماع وحكاه في كتابه إدارة عارض العقل والنقل في المجلد الثاني في صفحة 308. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فله كلام في كتابه أحاد الأرواح وكذلك في كتابه شفاء العليل، قد يفهم منه أنه يقول حينما حق الخلاف وتكلم بالخلاف الوارد في هذه المسألة وذكر الأقوال، يفهم من كلامه أنه يقول بفناء النار، ولكنه صرح في كتابه الوابل الصيب بالقول بأبدية النار، حيث قال رحمه الله تعالى: قال ولما كان الناس على ثلاث طبقات، هذا الكلام ذكره في الوابل الصيب، قال: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة، دورهم ثلاثة، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحضي اللي هي يقصد بها الجنة، ودار الخبيث المحضي، وهاتان الدار، وهاتان الداران لا تفنيان. شوف كيف صرح لأنهما لا تفنيان، يقصد بهما الجنة والنار. قال دار الطيب المحض، ودار يقصد بها الجنة، ودار الخبث المحض، وهاتان الدار لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، يقصد أن عصاة المؤمنين يدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون منها، يعذبون بقدر معاصيهم. قال ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحضي ودار الخبث المحض. انتهى كلامه رحمه الله. هذا نص صريح من الإمام ابن القيم رحمه الله في أنه يقول بأنه يقول بعدم فناء الجنة والنار وبقائهما أبدا أبدا. فقط عصاة الموحدين أنهم يخرجون منها، تمام؟ درك من الدركات. إيه نعم، قد تكون درك من الدركات. ها أنت إيش قلت؟ لا لا لا، هو يقصد بها دار داخل النار أنها تفنى، واضح؟ أن العذاب هذا الذي يعذب المؤمنين في هذا المكان أنه يفنى ويبقى المكان الذي يعذب فيه. ما يقصد نارين، لكنه يقصد درك من الدركات في النار، وأنها المكان الذي يعذب فيه عصاة الموحدين، المكان الذي يعذب فيه عصاة الموحدين، قال أنه يفنى. يقول أنها ثلاث دور: دار طيب محض، ودار خبث محض، وقالوا هاتان الدار لا تفنى، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، ويقصد بها الدار التي داخل النار، داخل النار، ليست هي خارج عن النار، واضح؟ هذا مقصد كلامي، فهمت؟ الشاهد من كلام الذي همنا نحن، الذي همنا نحن، أنه يقول ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وقوله هاتان الدار لا تفنيان، أما الجنة والنار، واضح؟ طيب. وقد استعرض الإمام بن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، استعرض هذه الأقوال، أراء الناس في أبدية النار، وذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة، ذكر ثمانية أقوال ثم استبعدها جميعا، استبعد هذه الأقوال كلها، استبعد ستة أقوال منها، ولم يبقي إلا على القولين الأخيرين المنسوبين لأهل السنة. القول الأول الذي هو ببقاء النار وأبديتها وخلود الكفار فيها أبد الأبدين، والقول الثاني بأن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، واضح؟ ذكر ذلك في شرحه على الطحاوية، ذكر ثمانية أقوال، واضح؟ استبعد منها ستة، وأبقى منها القولين المنسوبين لأهل السنة والجماعة: القول الأول ببقاء النار وعدم فنائها، القول الثاني بأن الله جل وعلا يعذب فيها الكفار دهرا من الزمان ثم بعد ذلك يخرجهم منها ثم تبقى إلى ما شاء الله ثم يفنيها الله جل وعلا. القول بالبقاء، والقول الثاني القول بالفناء. هذه هي نسبت، احنا ما ذكرنا قبل قليل انها نسبت لعدد من الصحابه ونسبت للشيخ الشافعي، وذكرنا ان نسبتها لشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم خطا غير صحيح، ذكرنا الادله على ذلك. تمام تمام. ها ابو العز ايش ذكر الشافعي؟ ذكر انها نسبت قبل كم سنه. ليش يشرحها يعني اذا ما معتبر؟ هو احنا ياتيك الكلام، هو حينما ذكرها ابن ابي العز الحنفي رحمه الله ذكر الادله على هاتين القولين، ذكر ادله الذين يقولون بفناء النار والذين يقولون ببقاء النار، ولكنه لم يذكر رايه بصراحه، لم يذكر رايه في المساله بصراحه، ولكن قد بين محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه رفع الاستار وابطال ادله القائلين بفناء النار، هكذا رفع الاستار وإبطال القائلين وإبطال أدلة القائلين بفناء النار، هذا كتاب للإمام الصنعاني، حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وذكر الصنعاني وأيضا الشيخ الألباني المحقق ذكروا أن الآثار التي استدل بها من قال بفناء النار، سواء الآثار التي نسبت للصحابة لعمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ذكر أن هذه الآثار لا تصح، ذكروا أنها لا تصح، قالوا والصحيح منها غير صريح، غير صريح، وإنما هو محتمل، إنما هو محتمل. فهي إذن إما غير صحيحة وإما غير صريحة. قال يعني الشيخ الألباني وكذلك صاحب الكتاب اللي هو الصنعاني قالوا أن هذه الأثار تنقسم إلى قسمين: إما أنها غير صحيحة غير ثابتة، إما مكذوبة أو شديدة الضعف، أو أنها غير صريحة وإنما الكلام فيها محتمل. فكيف نأخذ بهذه الأقوال ونترك الأقوال الصريحة في بقائها من القرآن والسنة وكذلك النقلات التي ذكرناها عن عدد من أئمة الإسلام أنهم يحكون الإجماع في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، فهم يحكون الإجماع في هذه المسألة أن النار تبقى ولا تفنى ولا تبيد. اتضحت المسألة؟ واضح. طيب المسألة السابعة: الطوائف المخالفة في بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. الطوائف المخالفة في بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما. خالف في ذلك الجهم بن صفوان، فإنه قال بفناء الجنة والنار، يقول إن الجنة والنار تفنى ولا تبقى. ولا شك أن قوله هذا باطل، وليس له سلف قط، ليس له سلف في هذه المسألة الجهم بن صفوان، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين ولا من أحد ممن سبقه، وأنكر عليه ذلك جميع أئمة السلف ودواوين العلم رحمه الله. وخالف في ذلك أيضا أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، هو شيخ المعتزلة في زمانه، ولكنه خالف في جزئية معينة، فقال إن حركات أهل الجنة والنار تفنى، إن حركات أهل الجنة والنار تفنى بحيث يصيرون، قال، إلى سكون دائم لا يقدر أحد منهم على الحركة، يصيرون إلى سكون دائم. إيش رأيك يا شيخنا؟ إيش رأيك في هذا القول؟ ولا شك أن هذا القول باطل، فهو مخالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي جاءت في بيان أن أهل الجنة ينعمون أبد الآبدين في الجنة. فلو كانت تصبح حياتهم إلى سكون، فما هو النعيم الذي ينعمون فيها أبد الآبدين؟ لأن السكون ليس فيه نوع من أنواع النعيم. واضح؟ يقصد أهل الجنة والنار حركاتهم تفنى وتصبح يصبحون ساكنين جمادات. هذا لا شك أنه قول باطل، فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت أنهم ينعمون أبد الآبدين، ومن النعيم أنهم لا يبقون ساكنين في الجنة. طيب المسألة الثامنة وهي المسألة قبل الأخيرة: الشهادة بالجنة والنار. الشهادة بالجنة والنار، الشهادة بالجنة والنار، هذه المسألة فيها تفصيل. هل نشهد يعني لأحد بالجنة والنار؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فأولا الشهادة بالجنة، الشهادة بالجنة، الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين، الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شهادة بالعين، شهادة بالعين يعني فلان من أهل الجنة، فنحن نشهد بالجنة بالعين لمن شهد له القرآن والسنة. فمن شهد له القرآن والسنة أنه من أهل الجنة فنحن نقول فلان أنه من أهل الجنة. إذن القسم الأول الشهادة بالعين، واضح؟ يعني العين بالاسم وبعينه، فنحن نشهد لكل من شهد له القرآن والسنة أنه من الجنة، ومن ذلك العشرة المبشرين بالجنة. المسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، إلى آخر الحديث. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم العدد من الصحابة، منهم ثابت بن قيس وسعد بن معاذ وعكاشة بن محصن وأهل بدر، وعكاشة بن محصن شهد له، وكذلك بلال حينما قال دخلت الجنة فسمعت خشخشتنا عليك بالجنة، وغيرهم كثير شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن نشهد لهم بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. القسم الثاني شهادة بالوصف، شهادة بالوصف وليس بالعين. هذه أخذتم أنتم درستكم إياها في الجامعة، ليس كذلك؟ في شرح الطحاوية عقيدة 418. طيب شهادة بالوصف، وبالوصف يعني لكل مؤمن تقي، لكل مؤمن تقي، فنحن نشهد بالوصف أن كل مؤمن تقي من أهل الجنة، والأدلة على ذلك كثيرة ظاهرة، الأدلة على ذلك أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، واضح. الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة في أن كل مؤمن وكل تقي هو في الجنة، هذه شهادة بالوصف، أليس كذلك؟ طيب هنا مسألة: هل نشهد لمن رأيناه متقيا أو مات وهو يقاتل الكفار؟ رجل عليه سمات الصلاح، وفيما يظهر لنا أنه من أذكياء. أو رجل رأيناه قتل في ساحة المعركة وهو يقاتل مع المسلمين، يقاتل الكفار، هل نشهد له بالجنة؟ ها؟ لماذا؟ لماذا؟ وش الأدلة؟ يا سلام عليك، الله أنت رائع. إيه؟ الرجل اللي كان جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يا سلام يا سلام، هو أخذ من الغني. نقول الجواب على ذلك، نقول لا نشهد لأحد بعينه بالجنة ما لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو قتل في سبيل الله. والحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ومتفق عليه، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. والحديث الثاني الذي ذكره أخونا يوسف الريشي، حديث أول من سعر بهم النار ثلاثة، الثلاثة كلهم أعمالهم فيما يبدو الناس أنهم أتقياء، واحد منهم قرأ القرآن فيؤتى به قارئ ومجاهد وباذل متصدق بماله، فيؤتى بالأول القارئ فيقول الله جل وعلا علمتك القرآن وأقرأتك فماذا عملت فيه، أو علمتك العلم فماذا علمت عملت فيه، قال يا الله تعلمت القرآن وعلمت فيك وتعلمت وأقرأته فيك وتعلمت العلم وعلمته فيك، فيقال له كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، ثم يسحب على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. والآخر المجاهد في سبيل الله قال قاتلت فيك وفي سبيلك يا الله، فيقال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع، ثم يسحب فيرمى في النار. والثالث رجل قال أعطاه الله المال فماذا صنعت فيه يا عبدي، فقال ما تركت سبيلا ينفق فيه في سبيلك إلا وأنفقته فيه، قال كذبت وإنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم يؤخذ به فيسحب ثم يلقى في النار. هذه الأدلة وغيرها وتدل على ماذا؟ على أننا لا نشهد لأحد حتى وإن كان في ظاهره تقيا بعينه أنه من الجنة. طيب، ثانيا الشهادة بالنار، الشهادة بالنار، وأيضا تنقسم إلى قسمين. الشهادة بالنار شهادة بالعين، القسم الأول شهادة بالعين، فنحن نشهد بالنار بعينه لمن شهد له الكتاب والسنة، ومن ذلك أبو لهب شهد الله جل وعلا أو أثبت الله جل وعلا في القرآن أنه من أهل النار، وكذلك أبو طالب كما جاء في الحديث، وكذلك عمرو بن لحي، عمرو بن لحي، وكذلك فرعون وغيرهم كثير. فمن شهد له الكتاب والسنة أنه من أهل النار فنحن نشهد بالعين أن فلان من أهل النار. القسم الثاني شهادة بالوصف، شهادة بالوصف، فنشهد بأن كل كافر أو مشركا شركا أو مشرك شركا أكبر أو منافق بأنه في النار، بأنه في النار، فهذه شهادة بالوصف ليست بالعين. طيب، هنا مسألة، هل نشهد لكافر معين مات بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنار؟ ها؟ قول الأول ماجد، كله قول الثاني ها؟ لا، قول مع ماجد، لا ما نشهد له بالنار. ها يا يوسف؟ ما نشهد له. ها يا ماجد، ماجد ها؟ خالد الحربي ها؟ لا ها. ها وش الدليل؟ دليل الرجل بأنكار البعث. ايوه. ولما قال إذا متحلقون أنت الرماد، وهذا بالظاهر أنه أنكر شيء يدل على أن النار، لكن لما جمع الله قال ما لماذا بعثت ومع ذلك. بس هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي أخبر عنه، النبي أخبر عنه. نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، حتى ما نتأخر، اختلف أهل العلم على في هذه المسألة على قولين. القول الأول الجواز أن نشهد لأي كافر بعينه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، قالوا يجوز أن نقول ذلك أنه من أهل النار، واستدلوا لذلك بعدد من الأدلة، منها بحديث الأعرابي عند الإمام ابن ماجه والطبراني ورجاله ورجال الصحيح، أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل كذا وكذا وكذا، فأين أبي يا رسول الله؟ قال أبوك في النار، فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال وأين أبوك يا رسول الله؟ فقال بشر كل حيثما مررت بقبر مشرك حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. أخذوا من هذا الحديث أن كل مشرك كافر فهو النار. فأسلم العربي بعد ذلك ثم قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. هذا أحد أدلتهم في الجواز على الشهادة بالعين على الكافر، بشر حيثما مرت بقبر مشرك فبشره بالنار. الدليل الثاني الذي استدل، هذا دليل استدل بعد من أدلة، ها قال لا لا في تعين حيث مررت بقبر مشرك، تمرت بقبر تعرف واحد انه مشرك مات فتقول ابشر بالنار، ابشر بالنار، مش تمر، واضح فهمتني كيف؟ لا ما يبوس، لو قال بشر كل مشرك بالنار ايضا كل مشرك، لكن هذه في يعني قيد زائد له حيثما مررت بقبر كل مشرك فبشره بالنار، فيها قيد، واضح؟ طيب طبعا فيه مناقشة لهذه الأدلة وجبنا لا أريد نستطرد فيها حتى لا يطول بنا المقام، واضح؟ فلو أردنا الجواب على ذلك في أجوبة كثيرة، لكن الحديث هم استدلوا به قالوا هذه في حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما رأيت مشرك وتعرف قبره مات فبشره بالنار، تمام؟ واضح؟ هذا وجه دلالتهم، قالوا أنه كل هذه لكل زمان وكل مكان، فكل ما رمارت بقبر كافر أنت تقول أن هذا من أهل النار، أن هذا من أهل النار، أن هذا واضح. طيب القول الثاني عدم الجواز، أن ما نشهد على الكافر إذا مات بعينه نقول أنه من أهل النار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، سأذكر دليلين. الدليل الأول قالوا أن الأصل، أن الأصل عدم الحكم على معين بجنة ولا نار إلا من حكم عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عندنا. قلنا لا نحكم على أحد بعينه أنه من أهل النار إلا إذا حكم عليه القرآن أو السنة ورد ذلك في القرآن أو السنة، واضح؟ هذا أصل إذن المسألة. الدليل الثاني قالوا أننا لا ندري بماذا ختم لهذا المعين، أننا لا ندري بماذا ختم لهذا المعين، فلعله تاب أو أسلم قبل موته ونحن لا نعلم يحصل هذا ولا ما يحصل، لا نعلم غيب، فلعله أسلم قبل موته، واضح؟ ها؟ حديث هو الذي نفسي به الذي لا إله غيره، حديث عبد الله بن مسعود فيما يبدون الناس، فيما يبدون الناس ثم يعمل بأهل الجنة إلى آخر الحديث، واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الثامنة الشهادة بالجنة والنار، فقلنا الشهادة بالجنة تنقسم إلى قسمين بالعين والوصف، وكذلك النار بالعين والوصف، ذكرنا ما يتعلق بالمسألة. المسألة التاسعة والأخيرة لما ها قال به عدد من أهل العلم لكني لا أذكر والله بالجواز، لكن تبقى الدليل الأقوى هو عدم الشهادة بالعين على الكافر إذا مات، لأنه يعني ما ندري بماذا ختم له، وعندنا أصل وهو أننا لا نشهد على أحد بعين إلا إذا ورد في الكتاب والسنة، ها لا. أما الدعاء فلا يجوز الدعاء، تدعو لرجل كافر قد مات على الكفر وأنت فيما يظهر لك أنه من الكافرين، فكيف تدعو له؟ لا يجوز. حديث الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم كان حي، هو اللي ذكره. إيه. قال إيش؟ الأعراب يلا. ما بشروا بالنار. هو كان حي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مات خلاص. قالوا بهذا الدليل قالوا أن هذا الحديث عام ليس خاصا بالأعرابي. ليس خاصا بالأعراب. طيب المسألة التاسعة ذبح الموت، مسألة ذبح الموت، مسألة ذبح الموت، هذه من كلام المصنف أخذنا، قال ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار. فنقول إن الموت أمر موجود، الموت أمر موجود ولكنه معنوي غير محسوس بالرؤية، معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله يوم القيامة يقلبه عينا مرئية محسوسة مجسمة، يقلبه الله جل وعلا يوم القيامة ماذا؟ يقلبه عينا محسوسة مجسمة، ويراه أهل الجنة ويراه أهل النار يوم القيامة، ثم يذبح بين الجنة والنار. وقد دل على ذلك السنة الصحيحة، السنة الصحيح. وذكرنا في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، معروف الحديث ليس كذلك؟ يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح فينادي منادي أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقول ما هذا، ويقولون هذا الموت، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، ولا نريد أن نذكر الحديث مرة أخرى. طيب، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في هذه المسألة في ذبح الموت، قال الموت رحمه الله تعالى، قال الموت في شرح على الطحوي، قال الموت صفة وجودية، صفة وجودية يعني أنه موجود، خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، لو كان معدوما كما يقول الفلاسفة ما قال الله الذي خلق الموت والحياة. قال وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا يوم القيامة، يصبح مجسم. قال يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، أيضا حتى العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، واضح؟ قال كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي، أنا العمل الصالح حتى في الميزان، أحسنت، حتى في الميزان كما ذكرنا في الكلام على المشهد الميزان. قال كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، تمام. يقول الحديث قال أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. انتهى كلامه رحمه الله. الآن يكرر ابن العز الحنفي أن الموت يقلب عينا يوم القيامة، قال هذا ليس بغريب، فله شواهد في السنة، ومنها أن عمل العبد الصالح شاب حسن، وأن العمل رجل قبيح يأتي، وأن الأعمال تصور إلى أعيان يوم القيامة وتوزن في الميزان إلى آخره. طيب ما هي أخيرا، ما هي الحكمة من ذبح الموت؟ الحكمة من ذبح الموت والعلم عند الله تعالى كي يتحقق خلود أهل الجنة فيها، فيسعدوا بذلك، وهو نوع نعيم، وهو نوع زيادة في النعيم لهم. أعيد، الحكمة من ذبح الموت كي يتحقق خلود أهل الجنة فيها فيسعدوا بذلك، وهذا فيه زيادة في النعيم لهم، فيه زيادة في النعيم لهم. ويتحقق أيضا ماذا؟ خلود أهل النار، يتحقق خلود أهل النار فيها فيحزنوا لذلك ويغتموا، وهذا زيادة في العذاب والنكال لهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل هذا الدرس درسا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.